عقيدتي والمعتقدات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في الليلة الماضية كان حديثنا تتمة للدروس المتقدمة فيما يتعلق في مسألة وحدانية الباري سبحانه وتعالى. أعيد خلاصة سريعة في درس الليلة الماضية وبعد ذلك أشرع في المقصود. في الليلة الماضية تناولنا أولا دليل الفلاسفة والذي يقول إنه إذا افترضنا وجود حقيقتين تحملان معنى واجب الوجود فهذا لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى إمكانهما، كما بينا إنه إذا كانت عندنا حقيقتان كل حقيقة منهما تحمل هذا الوصف أنها واجبة الوجود، فالحقيقتان تشتركان في هذه الجهة في جهة واجبية الوجود، ولا بد من التمايز بينهما، لأن الاثنينية لا تكون إلا على أساس وجود الشيء المائز، لا بد من مميز بينهما، وإلا كيف يقال لهذا واجب الوجود الأول وهذا واجب الوجود الثاني؟ إذا كان واجب الوجود الأول فقط فيه حقيقة واجب الوجود والثاني فقط فيه هذه الحقيقة فهذا واحد وليس باثنين، لا بد من مائز، فيكون كل واجب من الواجبين فيه حقيقة واجبية الوجود وفيه الشيء المميز، وحينئذ يكون مركبا، والمركب لا يكون إلها، لأن التركيب حينئذ يؤدي إلى النقص باعتبار أن واجب الوجود حينئذ سيكون محتاجا إلى أجزائه. وبطلان هذه المسألة واضح، وربما تأتي بعض البيانات في الدروس الآتية بخصوص هذا الموضوع. هذا دليل الفلاسفة الذي ذكرناه. ثم قلت إن فطرة الإنسان تدل على معنى وحدانية الباري من دون الاحتياج إلى كل هذه الأدلة التي يذكرها أهل الحكمة، لا هناك حاجة إلى أدلة الكلام ولا هناك حاجة إلى أدلة الفلاسفة. نعم هناك حاجة علمية للبحث والمجادلة، لكن حينما أقول ليس هناك من حاجة إلى هذه الأدلة من جهة قيام الحجة على الإنسان، فالإنسان بنفسه يدرك إن لم يكن في كل عمره، في أغلب عمره، على الأقل في بعض الفترات الإنسان سواء كان على دين الإسلام أم على أي ملة بغض النظر عن الملة التي يدين بها، الإنسان في بعض فترات حياته يشعر هذا الشعور أنه يحتاج إلى قوة مطلقة مسيرة لهذا العالم، إلى قوة منجية، كما قال إمامنا الصادق في الرواية التي ذكرتها في ليلة البارحة، قال إن الذي تعلق قلبه هنالك به، ذلك الشيء الذي تعلق قلبك به، وهو القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث، هو الله سبحانه وتعالى. ثم قل إن هذه المسألة، مسألة وحدانية الباري، إضافة إلى هذه الأدلة الكثيرة التي يذكرها أهل المعقول، وإضافة إلى أدلة الفطرة، حتى لو أردنا أن نلقي نظرة على العلوم الطبيعية، على العلوم الدنيوية، نجد هناك حقائق واضحة في هذه العلوم تشير إلى هذه المسألة. وذكرت لكم برهانا رياضيا وفقا للمنطق الرياضي، وفقا لقوانين علم الرياضيات، في إثبات أن اللامنتهي في حقيقة من الحقائق الرياضية لا بد أن يكون واحدا متفردا. ذكرت لكم البرهان وافترضنا أن سين هو اللامنتهي، ثم ذكرنا المطلوب إثباته، ثم برهننا هذه القضية بحسب الطريقة الرياضية. أشارت أيضا إلى ما يذكر بخصوص الحجوم في علم الهندسة، أنه لو كان عندنا هناك حجم لا متناهي في هذا الفضاء فحينئذ لا نتمكن أن نفترض حجما آخر، لأن الحقيقة إلا متناهية لا يمكن أن تشارك حقيقة أخرى. هذه الحقائق وهذه البديهيات وهذه المسائل في العلوم الطبيعية وبالذات في العلوم الرياضية، بالذات في العلوم الرياضية، هذه الحقائق الموجودة تشير إلى هذه النتيجة، إلى وحدانية الظاهر. ولذا نجد أن الكثير من علماء الرياضيات من الذين تعمقوا في هذه العلوم وأدركوا كنها القواعد الرياضية في الكون وعرفوا فلسفة المسائل الرياضية الموجودة في هذا الوجود، نجد أنهم تحولوا من دائرة الشك ومن دائرة الإلحاد إلى دائرة التوحيد. ربما من القصص المشهورة المذكورة التي يذكرونها أن هذا العالم الرياضي الألماني المعروف ألبرت أينشتاين، يقولون أنه حدث نزاع في زمانه بين جملة من علماء الديانات وبين جملة من الفلاسفة المعاصرين، لو حدث نزاع فيما بينه بين جملة من المتضلعين في علوم اللاهوت، يعني العلوم التي تتعلق بدياناتهم المسيحية اليهودية على أي حال، وبين جملة من العلماء الذين تعمقوا في العلوم الدنيوية في العلوم الطبيعية، فما وصلوا إلى نتيجة أخيرا اتفقوا أن يحكموا ألبرت أينشتاين في هذه المسألة، وفعلا ذهبوا إليه كما يذكرون في الكتب التي تحدثت عن حياته أنه أعطاهم مدة ربع ساعة من وقته باعتبار كان منشغلا، وسألوه هذا السؤال، سألوه هذا السؤال: ماذا تعرف عن الله وما رأيك في الله سبحانه وتعالى؟ فهو أجابهم بهذا الجواب، أجابهم قال: أتمنى هكذا، أتمنى أن أوثق، أن أصنع آلة، أن أخترع جهازا في يوم من الأيام أتمكن فيه من مكالمة هذه الميكروبات التي تعلق بالبدن الإنسان، ولو وفقت أن أصنع جهازا بهذا الشاشة، أن أصنع آلة بهذا الشاشة، وأتمكن فيها أن أكلم ميكروبا يقف على رأس شعرة في رأس إنسان فأقول له: أين تقف أنت الآن؟ لقال لي: إني أقف على شجرة هائلة ضخمة لا حدود لها. فلو قلت له: إنك لا تقف على شجرة وإنما تقف على رأس شعرة، وهذه الشعرة خلق صغير في رأس مخلوق صغير في هذا العالم، وهذه الشعرة هي في ضمن آلاف مؤلفة من عدد من الشعر في رأس الإنسان، وهذه الآلاف المؤلفة من الشعر في رأس الإنسان لا تمثل جزءا كبيرا من رأسه، وهذا رأس الإنسان لا يمثل جزءا كبيرا من بدن الإنسان، وإنما هو عضو من أعضاء البدن الإنساني. لما صدق ذلك الميكروب حينئذ، هو يريد أن يأتي بهذا المثال يقرب المعنى الذي يريد أن يقوله، فيقول لهم: تسألوني عن الله، تسألوني ما رأيي في الله ومن أنا، أنا بالقياس إلى هذا الميكروب الذي لا يتمكن من إدراك الإنسان الذي يقف على رأس شعرة من شعرات بدنه، بالقياس إلى ذلك الميكروب أحق وأحقر بكثير بل بنسبة لا تتناهى، وأنا محدود لا أتمكن من الإحاطة بهذا المحيط الذي أحاط بكل شيء. هذا المعنى كثير من الرياضيين أدركوه، كثير من الذين بحثوا في العلوم الطبيعية في علوم الفيزياء في علوم الرياضية أدركوا هذا المعنى. ولذلك تلاحظون في أوائل دروسنا أشرنا إلى مسألة الحكمة الطبيعية أو إلى الجانب الطبيعي في الفلسفة وإلى بعض الأدلة التي استدلوا بها على هذا المعنى. على أي حال لا نريد التفصيل أكثر من هذا الكلام. بعد ذلك عرجنا في ليلة البارحة على دليل من أدلة الفلاسفة والفرضيات الثلاثة. إذا كانت الآلهة متعددة فإما أنهم كلهم خلقوا هذا الكون، يعني أن كل إله له خلق لهذا الكون، وإما أنهم اشتركوا فكل إله خلق قسما، وإما كان هناك إله وكان هناك آلهة مدبرة. وبينا كيف أن هذه المعاني باطلة، والنتيجة لابد من وجود إله مدبر له قدرة مستطيلة على كل شيء، النتيجة التي وصلنا إليها بعد إبطال هذه الاحتمالات. وذكر ربما يشكل البعض بإشكال إمكانية التصالح بين الآلهة. لماذا نفترض التعامل بين الآلهة؟ إمكانية التصالح بين الآلهة والتوافق. وذكرت في حينها أن التصالح فيما بين الآلهة يدل على ضعف الآلهة، لأنه لا يحتمل، يمكن للإله أن لا يريد التصالح أو لا يريد. نفس الكلام الذي جرى في دليل التمانع الذي ذكرناه في أول كلام بخصوص مسألة وحدانية الباري، دليل التمانع الذي يذكره الكلاميون. بعد هذا الكلام دخلنا في صفات العلة الحقيقية وفي صفات العلة المجازية، وقلنا من جملة صفات العلة الحقيقية أنها موجدة، أنها مختار، لها القدرة على الإعدام والتغيير، غير خاضعة لمسألة الموانع، لمسألة المانع أو عدم المانع، غير خاضعة لقيود وجود الشر أو عدم الشر، لا تخضع، إنما هي مطلقة، فغير خاضعة لهذه الأمور والإضافات والقيود. هذه الصفة الرابعة. والصفة الخامسة، لها السلطة والإحاطة المطلقة عن الأشياء، ثم لها المالكية والقيومية، مالكة لمعاليلها ولها القيومية، قائمة على معاليلها ومعاليلها قائمة بها. هذه المعاني ذكرتها في صفات العلة الحقيقية والعلة المجازية خلية من هذه الأوصاف. تقريبا إلى هنا كان حديثنا في ليلة البارحة. الليلة نكمل الحديث من حيث انتهينا في ليلة البارحة. نضيف إلى الأدلة المتقدمة دليلين آخرين. الدليل الأول من أدلة الفلاسفة، والذي سيكون دليلا ثالثا، باعتبار ذكرنا في ليلة البارحة دليلين من أدلة الفلاسفة. الدليل الأول مسألة وجود واجبي وجود في هذا الكون، والدليل الثاني هذه الافتراضات الثلاثة، أن الآلهة يشتركون في خلق الكون أو تدبير، أو ينفرد كل إله بخلق مجموعة من المخلوقات. هذا أيضا في دائرة أدلة الفلاسفة. فاليوم نتناول دليلا آخر من أدلة الفلاسفة، وهو دليل مختصر، دليل قصير وواضح. دليل الفلاسفة ماذا يعني؟ يقول إذا افترضنا وجود واجبي وجود، إذا افترضنا وجود واجبي وجود، فهذا يعني أن كل واجب للوجود سيكون محدودا بوجود الآخر. ونحن في المفروض عندنا، ونحن في البديهة عندنا، أن واجب الوجود مطلق. مطلق يعني لا يفترض. تتذكرون في الدروس المتقدمة قلنا أن حده عدم الحد، ليس هناك من حد يحده. فإذا افترضنا وجود واجبي وجود، حينئذ واجب الوجود الأول سيكون وجوده محدودا. لماذا؟ بسبب الوجود الواجب الثاني. فإذا كان محدودا حينئذ لا يقال له واجب وجود حقيقة، حينئذ لا يتصف بصفة الإلهية حقيقة، لأن الإله لابد أن يكون مطلقا. وعليه لما يكون واجب الوجود محدودا في حال افتراض وجود إلهين، عليه لابد من وجود إله واحد مطلق ليس بمحدود، وهذا هو المفروض في أصل إقامة البرهان. هذا الدليل الثالث من أدلة الفلاسفة. ونكتفي بهذا المقدار من أدلة الفلاسفة. أيضا أذكر لكم نموذجا من أدلة الروايات الشريفة التي وردت في هذا الباب. أدلة الروايات الشريفة كثير منها يوافق هذه الأدلة التي مرت، لكن هناك دليل ورد في نهج البلاغة الشريف أشير إليه، دليل يختلف في مقدماته ويختلف في صيغته عن سائر الأدلة التي تقدمت. الدليل مذكور في وصية سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف لولده الإمام الحسن عليه السلام. طبعا هذه الوصية، الوصايا، وصية المعصوم للمعصوم، هي ليست لذات المعصوم عليه السلام، وإنما الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جار. القرآن نزل بهذا أصلا. كثير من الآيات الموجودة في الكتاب الكريم التي تخاطب النبي إنما هي من هذا اللسان. وعندنا روايات كثيرة عن صادق العترة، عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن القرآن نزل بهذا اللسان. بأي لسان؟ بلسان إياك أعني واسمع يا جار. وصايا المعصوم للمعصوم أيضا بهذا اللسان. هم الأئمة قالوا كلامنا ككلام الله، كلامنا كالقرآن، كما أن في القرآن محكم ومتشابه، في كلام أهل البيت أيضا محكم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ في القرآن، في كلام أهل البيت ناسخ ومنسوخ، وهكذا سائر الأوصاف الموجودة في الكلام الإلهي موجودة في كلامه. من جملة الأوصاف الموجودة في الكلام الإلهي أن الكلام القرآني جاء بهذه الصيغة من باب إياك أعني واسمعي يا جار، فأيضا في كلام أهل البيت هذا الأسلوب موجود. وصايا المعصوم للمعصوم من هذا القبيل، خصوصا الوصايا المذكورة مثلا في وصية سيد الأوصياء للإمام الحسن عليه السلام في نهج البلاغة، هذه الوصية الطويلة المفصلة وفيها كثير من الأمور البديهية الواضحة التي يعرفها عامة المؤمنين، فكيف يوصى بها الإمام الحسن عليه السلام؟ ولذا كما قلت هذه الوصايا من هذا الباب، من باب إياك أعني واسمعي يا جار. ماذا يقول سيد الأوصياء في كلماته في وصيته الشريفة هذه؟ يقول: واعلم يا بني، واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله. قلت هذا البرهان اخترته من بين البراهين الروائية لأن هذا البرهان فيه ميزة تختلف عن البراهين المتقدمة. واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، فإنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا، ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الدليل هنا: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه. ربما البعض يتصور أن هذا الدليل فيه ضعف، ربما البعض يتصور أن هذا الدليل فيه ضعف، بينما هذا الدليل يجمع سائر المعاني الموجودة في الأدلة المتقدمة. هذا الدليل دليل جامع. أولا هذا الدليل ناظر إلى الواقع، أولا هذا الدليل ناظر إلى الواقع، وحينما تكون الأدلة ناظرة إلى الواقع الخارجي، إلى الواقع الوجودي، إلى الواقع المتحقق، هذا الدليل يكون أقوى تأثيرا في نفس الإنسان. فلو كان لربك شريك لأتتك رسله، والحال لا يوجد رسل في هذا الكون حتى الذين ادعوا النبوة كذبا، ادعوا انهم قد بعثوا من الله الواحد، حتى الذين ادعوا النبوة كذب، ادعوا انهم بعثوا من الله الواحد. مسيلمة الكذاب في زمن النبي صلى الله عليه وآله ادعى أن الإله الذي يوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله يوحي إليه. سجاح التميمية أيضا، الأسود العنسي أيضا، وأمثال هؤلاء من الذين ادعوا النبوة. حتى الذين ادعوا النبوة أيضا ينتسبون في نبوتهم الكاذبة إلى الواحد الأحد. فلو كان لربك شريك لأتتك رسله. أولا هذا الدليل ناظر إلى المسألة الواقعية، هذا من جهة. من جهة ثانية الدليل في مضمونه استدلال بأقوال الأنبياء. الجهة الأولى في كمالات هذا الدليل ناظر إلى مسألة واقعية، فهذا التأريخ وهذه الدنيا وهذه الحياة، كل الأنبياء يدعون في دعواهم ويدعون الناس إلى الإله الواحد الذي لا يضاده أحد في ملكه. هذه مسألة واقعية. قبل قليل قلت إذا كانت الأدلة ناظرة إلى المسائل الواقعية تكون أكثر تأثيرا في نفس الإنسان، ولذلك القضايا الحسية الملموسة تكون أكثر تأثيرا في نظر الناس، خصوصا في نظر عامة، خصوصا في نظر عامة الناس. يعني مثلا المعاجز تكون أكثر تأثيرا في نظر الناس حينما يأتي نبينا صلى الله عليه وآله بمعجزة مادية كأن يأمر الشجرة أن تأتي إليه فتأتي تخذ الأرض هكذا طائعة لأمره، هذا يؤثر في الناس أكثر مما لو نظروا إلى عظمة التشريع الذي جاء، لأن عامة الناس. هذا سنأتي في بحث المعجزة إذا وصلنا إلى مباحث النبوة ونتناول مباحث المعجزة ونأتي إلى تعريف المعجزة وتفصيل الكلام عنها يأتي مثل هذا الكلام. لكن واقعا من القياس، يعني واقعا من المنظور العقلي، من المنظور الفكري الدقيق، الدقة في التشريع أعظم معجزة من هذه المعجزة المادية. لكن عامة الناس تأنس بالأشياء الحسية أكثر من الأشياء المعنوية، تأنس بالأشياء المادية المستغربة. وإلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معجزة، بل هو أعظم معجزة من معاجز خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الأئمة المعصومون هم أعظم معاجز النبي، ومعجزة الأئمة أرقى حتى من معجزة القرآن، لأنه هو القرآن الناطق والقرآن هو الكتاب الصادق. لكن مع ذلك الناس تأنس بهذه الأشياء المستغربة، كأن تأتي شجرة تمشي، كأن يسبح الحصى في يده، كأن يحن الجذع مثلا، أمثال هذه الأمور، كأن يبطق في بئر لا ماء فيها النبي صلى الله عليه وآله فتفور البئر بالماء، أمثال هذه الأمور. مع أن هذه الأمور أمور جزئية محدودة، هذه أمور جزئية محدودة. على أي حال لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، مقصودي كمالات هذا الدليل. أولا ناظر إلى الواقع، والأدلة حينما تكون ناظرة إلى الواقع تكون أقرب إلى الناس، هذا من جهة. من جهة ثانية هذا الدليل يتضمن الاستدلال بإجماع الأنبياء، تقدم هذا من جملة أدلة الكلاميين، الاستدلال بإجماع الأنبياء. على أي أساس؟ باعتبار أن التجربة أثبتت أن الأنبياء يمثلون المراحل العقلية الأكمل للناس، بغض النظر أن الناس يعرفون أو يؤمنون بأنهم أنبياء أو غير أنبياء، لكن في نظر الناس أن هؤلاء هم الأعقل قبل البعثة وبعد البعثة. العدو والصديق يعترف بهذه القضية، العدو والصديق حتى الآن الملاحدة، حتى الملاحدة الآن، حتى الشيوعيون الذين يفكرون على الطريقة الشيوعية حينما يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كبار مفكري الشيوعية ماذا يقيمون الناس؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله كان عقله أرقى من عقول كل البشر في زمانه، فاشتعل هذه الطريقة، هو اشتعلها كي يسير الناس على الطريق الذي هو يريد، يعني أنه كان يملك عقلا جبارا بحيث أوجد هذه العقيدة، هو اشتعلها. يعني حتى الشيوع الملحد يقر بهذه القضية، ليس فقط في نبينا بل في سائر الأنبياء، حتى في عيسى، حتى في موسى، في سائر الأنبياء، لأنهم يعتبرون أن الذي له قدرة على تغيير عقول الناس وعلى تثبيت الناس هذا يمتلك قدرة عقلية سابقة. فهذه القضية واضحة، أن الأنبياء بغض النظر عن نسبتهم إلى الله، لو انقطعنا في الدائرة الدنيوية، يمثلون حالة التكامل للعقل البشري، ونجدهم يجمعون على هذه القضية، على وحدانية الباري وأنه لا شريك له. هذا المعنى أيضا موجود، وإن كان هذا الدليل بحاجة إلى تفسير، لكن موجود في ضمن كلام سيد الأوصياء، وفي كلام سيد الأوصياء أيضا في ضمن كلامه أيضا يبين معاني الربوبية، أن الرب لا بد أن تظهر آثاره، فأين سلطته؟ لا بد أن يظهر كبرياؤه، فأين كبرياؤه؟ وأيضا الدليل يشير إلى مسألة الصانعية، أن الباري صانع، ولما كان صانعا لهذا العالم وصانعا للبشر، فالبشر بحاجة إلى مرشدين، ولذلك لا بد أن يبعث الأنبياء لهم. مجموعة تقريبا الأدلة الكلامية والفلسفية موجودة في هذا الدليل، وإن كان ظاهر الدليل يتصوره البعض لعدم فهم دقيق في كلام أهل البيت، يتصور هذا الدليل من الأدلة السابقة، هذا الدليل جامع لكل الأدلة المتقدمة، ولو أردنا أن نقف وقفة طويلة على شرحه نحتاج إلى وقت طويل، لكن هو هذا البيان المختصر الذي بينته يمكن أن يكفيك في أن تعرف عظمة هذا الدليل الذي ساقه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الشريفة هذه: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، وإنما هو إله واحد كما وصف نفسه، إلى آخر كلامه الذي ذكرته لك قبل قليل. إلى هنا يتم كلامنا في سوق الأدلة على هذه المسألة، على مسألة الوحدانية الباري، وإن كنا لم نستقصي سائر الأدلة. أنا قلت في أول حديثي في بيان هذه المسألة الأدلة كثيرة على مسألة وحدانية الباري، لكني اقتطفت نماذج من هنا ومن هناك، وهذه الأدلة التي بيناها سواء على المذاق الكلامي، على المذاق الفلسفي، أو على أي مذاق، هذه الأدلة كما غيرها، هذه الأدلة تنفع في الجهة العلمية، في المجادلة العلمية، وإلا الدليل الواقع في قلب الإنسان، الدليل الواقع في نفس الإنسان، الدليل الواقع موجود في فطرة الإنسان، وحجة الله قائمة على الإنسان في نفسه، في باطن أعناق الإنسان. ولذلك نجد أن الكتاب الكريم، ونجد أيضا هذا الأسلوب في روايات أهل البيت عليهم السلام، أنهم لا يقيمون الدليل، لا يقيمون الدليل على وحدانية الباري، بل يطالبون الذي يدعي تعدد الآلهة أن يقيم الدليل. الكتاب الكريم في سورة النمل: أَإِنَّ اللَّهَ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ، يعني أتدعون هذا المعنى أن هناك إله مع الله، أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. في عدة موارد، في عدة آيات شريفة، الكتاب الكريم هو الذي يطالب الذي يدعي التعددية أن يقيم الدليل، وهذا أسلوب آخر في أساليب المجادلة، أسلوب آخر في أساليب المناقشة. ولذا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد ينقل هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام عن الفضل ابن شاذان، يقول كنت حاضرا عند الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه حين سأله رجل من الثانوية، الثانوية الذين يعتقدون بتعدد الآلهة بوجود إلهين في الكون، هذا الرجل هكذا سأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال إني أقول إن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ هذا الثانوي باعتبار يعتقد أن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ باعتبار أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو إمام الموحدين، إمام العقيدة الموحدة، فيقول إني أقول إن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ الإمام بماذا يجيب؟ أصلا يقلب منطق النقاش بشكل آخر، الإمام يقول له هكذا، يقول قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، كيف هذا الكلام؟ قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، إذ أنك لم تدعي الاثنين حتى أثبتت الواحد، أنت أثبتت الواحد أولا ثم أثبتت الاثنين، الذي تقيمه قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد لأنك لم تدعي الاثنان حتى أثبتت الواحد، فأنت مثبت للواحد، فالواحد مجمع عليه والثاني مختلف فيه، فالمجمع عليه ليس بحاجة إلى دليل، لأننا نحن نثبت الواحد، أنتم تثبتون الواحد، الاختلاف وقع هنا في الثاني، فعليك أن تفعل الكلام هكذا، فعليك أن تقيم الدليل على تعدد العالم، وحينئذ لا يملكون، ولذلك لا توجد أدلة، لا توجد أدلة حتى عند الثانوي، وإنما مجموعة من الشبهات سطروها وأثبتوا فيها هكذا، من خلال هذه الشبهات أثبتوا وجود الاثنينية، وإلا هم الذين يدعون الاثنينية هم الذين لا بد أن يقيموا الدليل، أما هذه الأدلة نحن حينما نقيمها لنبين قوة العقيدة التي نحملها، وإلا نحن لا ندعي الاثنينية، نحن ننكر الاثنينية، والمدعي هو الذي عليه أن يقيم الدليل. ولذلك هذه المناقشة المعروفة بين عالمين، بين العالم الشيعي والعالم السني، المناقشة المعروفة في كتب التاريخ، المناقشة بين العالم الغروي والهروي، الغروي من النجف والهروي من هراء، الهروي كان سنيا والغروي كان شيعيا، حينما اجتمعا في خراسان، مناقشة موجودة مذكورة في الكتب، في كتب التراجم، في كتب التاريخ، وحتى طبعت في كتاب لوحده، المناقشة بين الغروي والهروي، بين العالم الشيعي والسني، فحينما بدأ النقاش العالم السني هكذا، العالم السني قال إنكم معاشر الشيعة تنكرون خلافة أبي بكر، فما الدليل على إنكاركم خلافة أبي بكر؟ هذا العالم قلب منطق النقاش، قال نحن ننكر لكن أنت تدعي، والبينة على من ادعى، أنت الذي تدعي خلافة أبي بكر، أنت أولا لابد أن تأتي بالدليل تثبته لنا، أما نحن ننكر الخلافة أصلا، المنكر للخلافة هنا لا يحتاج إلى دليل، أنت المدعي تأتينا لابد بدليل، فهذا قلب في منطق النقاش. نفس الحالة الموجودة في النقاش الذي ذكرته قبل قليل بين الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبين هذا الرجل الذي هو من الثانوية، نفس الكلام المذكور في الكتاب أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نفس المنطق الموجود في هذا النقاش المعصومي، نفس المنطق موجود في هذه الآيات القرآنية الكريمة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن مسألة الواحدية ثابتة، أما التعددية هي المشكوكة، التعددية هي التي تحتاج إلى دليل ولا دليل، وهذه القضية واضحة لمن كانت له فطرة سليمة، لمن كان له إنصاف في عقله في فكره في حكمه. على أي حال إلى هنا تقريبا يتم الكلام في الاستدلال على وحدانية الباري وما يتعلق بمسألة الاستدلال على وحدانية الباري تبقى عندنا مسألتين. مسألتان: المسألة الأولى في معنى التوحيد، وذكرت لكم في أول الدروس مقطع من كلام سيد الأوصياء، دليله آياته ووجوده إثباته إلى آخر كلامه، شرحت لكم معنى التوحيد. لكن بقيت عندنا مسألة بخصوص معنى التوحيد تكون إضافة للمعنى المتقدم، سأذكر لكم رواية من خلالها يتضح لنا معنى التوحيد، نبينها بشكل إجمالي، وإذا بقي عندنا شيء من الوقت نتناول مراتب التوحيد. فالتوحيد مراتب، ذكرها العلماء، ذكرها المفسرون في كتبهم وفي تفاسيرهم، نتناولها بشكل سريع ونعطي لها تعاريف حتى تكون عندكم صورة إجمالية عن هذا المذهب. وإذا تم الكلام في مراتب التوحيد ينتهي كلامنا حينئذ في مسألة وحدانية الباري، فنشرح إن شاء الله في الأسبوع الآتي في مسألة جديدة من مسائل الاعتقاد ومن مسائل باب التوحيد في العقيدة الإمامية. الرواية التي أذكرها رواها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتاب التوحيد، إن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين، يوم الجمل يوم الواقع، إن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ الإعرابي هنا يريد أن يدخل في مسألة عقائدية، في مسألة علمية. يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ فحمل عليه الناس، الرواية تقول فحمل عليه الناس، حمل الناس عليه، فقالوا له: يا إعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القوم؟ يعني ليش هذا الوقت بح وقت للمباحثة والمجادلة؟ أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القوم باعتبار معركة وقتال، والقائد يحتاج إلى مراقبة جيشه ومراقبة جيش الأعداء، بحاجة إلى هذا الوقت. يا إعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القوم؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، إن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم. وهذه الكلمة تشير إلى أن القوم ليس بموحد، وهل هو موحد الذي يشهر السيف في وجه علي صلوات الله وسلامه؟ الكلمة واضحة، إن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم، يعني أن القوم ليس على التوحيد، صليت على الإسلام، هؤلاء قوم كفر، هؤلاء قوم على ضلال، سواء الذين كانوا في الجمل أو في صفين أو في السقيفة حينما خرجوا، والذين كانوا في السقيفة أجد، لأن الذين كانوا في السقيفة هم الأصل، والذين خرجوا في الجمل وصفين والنهروان هؤلاء فروع، وإلا الأصل هو الذي كان في السقيفة، الأصل كان الأول والثاني والثالث، الأصل هو ذاك. على أي حال قال: دعوه، فإن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال عليه السلام: يا إعرابي، الكلام هنا يبدأ في بيان معنى التوحيد، ثم قال عليه السلام: يا إعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: وجهان لا يجوزان عليه، أربعة أقسام، وجهان لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان، يعني هذا القول أن الله واحد تحتمل فيه أربع احتمالات، هناك أربع من المعاني، احتمالان لا يجوزان، احتمالان يجوزان. يا إعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، وجهان لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان، أما اللذان لا يجوزان، على الله. أما اللذان لا يجوزان، فقول القائل واحد يقصد باب الأعذار فهذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز عنه، فهذا مما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعذار. أما ترى أنه كفر، يعني أن الله كفر في كتابه، أو أنه كفر على اختلاف النسخ، أما ترى أنه كفر أو كفر من قال ثالث ثلاثة؟ الذي قال ثالث ثلاثة كافر، يعني النصارى الذين قالوا بعقيدة التثليث، ألا ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ هذا الوجه الأول. هناك أربع وجوه، اثنان لا تجوز اثنان تجوز. الوجه الأول قول القائل واحد يقصد به باب الأعدام، فهذا ما لا يجوز عليه، هذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعدام. ما ترى أنه قد كفر من قال ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجن، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه وجل ربنا عن ذلك وتعالى. وأما اللذان، الآن أتي إلى شرح الرواية، أن نتم نص الرواية بعد ذلك أشرح لكم الرواية. وأما اللذان يثبتان فيه، يعني الوجهان الجائزان، وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه يجوزان عليه، قول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك رب، قول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك رب، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني لا يقسم لا في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل. تم في الرواية الشريفة التي ذكرها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد. أبين لكم، وإن كانت الرواية بحاجة إلى شرح طويل لكن الوقت لا يكفي، فأحاول أن أبين لكم معنى الموجز للرواية الشريفة. الإمام حينما سأل هذا الإعرابي أنه يا أمير المؤمنين أتقول إن الله وافي، يعني أنك تقول هذا المعنى، كأنه يريد أن يسأل عن حقيقة هذا المعنى، عن دلالة هذا الكلام. فالإمام يقول له إن الذي يقول إن الله واحد على أربعة أقسام، قسمان لا يجوزان قسمان يجوزان يثبتان للباري سبحانه وتعالى. أما القسمان اللذان لا يجوزان، قال قول القائل هو واحد يقصد به بعض الأعداد، يقصد بعض الأعداد، واحد يعني العدد الذي يأتي بعده الإثنان، فهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العددية تقتضي المماثلة، والحال الباري لا مثل له. العددية حينما نأتي سنعد الناس واحد اثنان ثلاث أو هكذا، وكل شيء حينما يعد العددية تقتضي المماثلة، حتى لو أردنا أن نعد هذا المنبر وهذا المايكروفون والكرسي وأنا وأنت، فالعدد هنا يكون من باب لحاظ الموجودة، يعني هناك وجه مماثلة، وجه مماثلة الموجودية، وجه مماثلة الماهوية، هذا ماهية وأنت ماهية وأنا ماهية ومن هذا الباب. لكن هو بالنتيجة الأعداد في العرف لأي شيء وضع، الأعداد وضعت لأشياء متماثلة. فقول القائل هو واحد الله واحد يقصد به باب الأعداد، يعني حينئذ لا بد أن يكون ثانيا له، هذا الذي لا يجوز، هذا كلام لا يجوز. ولذا قال الإمام قول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له، الله ليس له من ثاني، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ هذا القول الذي لا يجوز. قال وقول القائل، وهذا القول الثاني الذي لا يجوز. هو واحد من النوع يعني به النوع من الجنس. هنا استعمال النوع والجنس لا بالمعنى المنطقي الدقيق وإنما بالمعنى اللغوي، وإن كان يمكن أن يكون هناك تقارب في جهة من الجهات بين المعنى اللغوي والمعنى المنطقي، لكن الاستعمال هنا استعمال لغوي، استعمال عرفي باعتبار الكلام مع إعرابي، وهذه المصطلحات مصطلح النوع والجنس هذه الإعرابي لا يحيط بها علم، وهذه المصطلحات ما كانت داخلة في الكلام العربي وما كانت معروفة، هذه بعد أن وضعت العلوم ووضعت الإصطلاحات عرفت وترجمت الكتب الفلسفية اليونانية دخلت هذه المصطلحات. على أي حال فالاستعمال هنا استعمال لغوي، وإن كان هناك لا يعني هناك بون شاسع بين الاستعمال اللغوي بين النوع والجنس والاستعمال المنطقي، توجد جهة مقاربة بلحاظ من اللحاظة. القول الثاني يقول وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، مقصود الإمام صلوات الله يقول فهذا مما لا يجب. لماذا؟ لأنه من التشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى باعتبار حينما تأتي فتقول زيد واحد من الناس، زيد واحد من الناس، حينما تقول زيد واحد من الناس هو قولك واحد من الناس يعني أنك شبهته بالناس، فحينما تريد أن تقول أن الله واحد من كذا شبهته بغيره وهذا تشبيه. واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فحينما تقول زيد من الناس لما قلت من الناس يعني شبهته جعلته مشابها للناس، والباري لا مثل له ولا شبيه له. فلذا القول الأول من باب الأعداد لا يجوز على الباري، لأنه إذا جوزناه جوزنا الثانية له ولا ثانية. والقول الثاني من باب التشبيه، من باب أن الإنسان يشترك مع أفراد آخرين في حقيقة الجنس في أوصاف معينة، فهناك مشابه، والباري لا شبيه له، الباري لا شبيه له ولا ثاني له، فهذان القولان لا يجوزان. أما القولان الجائزان ما قاله أمير المؤمنين وأما الوجهان اللذان يثبتان في يجوزان عليه، قول القائل واحد ليس له في الأشياء شبه، يعني يقصد من واحد لا على نحو العددية وإنما واحد متوحد متفرد، هذا المقصود، ليس له في الأشياء ليس كمثله شبه، ليس له في الأشياء شبه. ولذلك إذا تتذكرون مر علينا حينما تناولنا روايات أهل البيت التي تتحدث في المعرفة الإلهية، الرواية التي نقلتها عن النبي هذا الإعراب الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله علمني يا رسول الله من غرائب العلم إلى آخر الرواية ذكرتها في حينها، ماذا قال له بعد ذلك بخصوص التوحيد؟ أن تعرفه بلا شبه ولا مثل ولا ند، وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا معنى. وهذا الرواية على قصرها تشمل جميع معاني، أن تعرفه لا مثل له لا شبه له لا ند له، وأنه واحد أحد ظاهر باطن أول آخر لا كفو له ولا نظير له. فالقول الأول الذي يجوز قول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، كذلك ربنا لا شبه، وقول القائل أنه عز وجل أحدي المعنى، ثم يبين الإمام ما المقصود من أحدي المعنى. أحدي المعنى يعني أنه لا ينقسم لا في وجود ولا في عقل ولا في وهم، كذلك ربنا عز وجل. فالقول الأول مراد من الواحد لا شبه له في الأشياء، لا شبه له في الأشياء، ولذلك هذا الذي يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول له متى كان الله، قال له أخبرني متى لم يكن حتى أخبرك حينئذ متى، وأخبرني متى لم يكن حتى أخبرك حينئذ متى كان الله سبحانه وتعالى. أو هذا الذي حينما كان المؤذن يقول الله أكبر عند الإمام الصادق، فقال الله أكبر من كل شيء. قال الإمام هو متى كان مع الله شيء حتى كان أكبر من كل شيء؟ قل الله أكبر من أن يوصف، هذا شرك. قول الإنسان الله أكبر من كل شيء هذا شرك في الرواية، هذا يعد من ضروب الشرك، وإن كان كثير من الناس يقولونه لكن هذا الشرك في رواياته. قل الله أكبر من أن يوصف، ومتى كان مع الله شيء حتى كان الله أكبر من كل شيء. إذا قلنا الله أكبر من كل شيء جعلنا مقايسة بين الأشياء وبين الله، والحال لا مقايسة بين الله وبين الأشياء. وقول القائل، هذا القول الثاني الجائز، أنه عز وجل أحدي المعنى، أنه واحد بهذا المعنى، واحد يعني أحدي المعنى، لا ينقسم لا في وجود ولا في عقل ولا في ذات. مراد من الوجود هنا يعني الوجود الخارجي، المعنى الخارجي، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ينقسم في الوجود الخارجي مثل ما ينقسم البدن الإنساني. الآن البدن الإنساني أليس ينقسم إلى أعضاء متعددة؟ أو أن الإنسان ألا ينقسم إلى روح وهكذا، روح وبدن وسائر الأشياء، فهو لا ينقسم في الوجود الخارجي ولا في الوجود العقلي. ليس عندنا في العقل يمكن أن يقسم الأقسام العقلية التي مرت علينا وتحدثنا عنها، هناك أقسام عقلية للأشياء، ولا في وهم، حتى في الوهم لا يقسم. الآن يمكن أن تتوهم هذا المنبر مشطور نصفه، أما بالنسبة للذات الإلهية حتى في دائرة الوهم لا يحدث هذا المعنى. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله، والباري متعالي عن كل هذه المعاني، وكل ما يخطر في أذهاننا فهو من خلقنا. أدق ما تتصورونه تقول الروايات وهذا من خلقك. الباري فوق التصور، الباري فوق الحدود، الباري لا حد له، أحدي المعنى. فالمراد هنا من الواحدية، من التوحيد، من الواحدية في الرواية الشريفة، أن معنى الواحد الذي لا شبه له هذا المعنى يجوز على الله، أن تقول الله واحد بهذا المعنى لا شبه له، وأن تقول أن الله واحد أحدي المعنى لا يقسم. مراد لا يقسم هو نفس المعنى المتقدم الذي لا شبه له، لا يقسم يعني لا تتمكن العقول من إدراكه، وهذا المراد من معنى الأحدية. ولذلك هو معنى التوحيد إذا أردنا أن نستخرجه من الروايات، من النصوص، من كلام العرفاء، من كلام الفلاسفة. التوحيد ما هو؟ التوحيد هو هذا، أن الله لا شريك له، أولا لا شريك له، ثانيا لا مثل له، ثالثا لا ند له، رابعا لا شبيه، لا شريك، لا مثل، لا ند، ولا شبيه. في جميع الحالات هو الذات المتفردة الواحدة الأحدية، بالضبط الرواية الشريفة التي ذكرتها قبل قليل، هو أنه لا شبه له، لا مثل له، لا ند له، واحد أحد، ظاهر باطن، أول آخر، لا كفو له ولا مثل. الآن تقريبا صارت عندكم صورة إجمالية واضحة أولا عن الأدلة التي تقام على مسألة وحدانية الباري، تناولنا هذه الأدلة من جهات مختلفة، وثانيا أصبحت عندكم صورة إجمالية ولو كانت مختصرة عن معنى التوحيد، عن معنى الوحدانية، عن معنى الواحدية. هذا الكلام الذي ذكرته الآن في أول الدرس، في أول دروسنا عن الوحدانية، الكلام الذي ذكرته عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. بقيت عندنا مسألة واحدة من مسائل باب وحدانية الباري، من مسائل المطلب الذي بين أيدينا، وهو مراتب التوحيد، أقسام التوحيد. هناك أقسام مشهورة معروفة للتوحيد في كتب المفسرين، في كتب العقائد، في كتب علمائنا معروفة: التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي، التوحيد في العبادة، توحيد العبادة. أربع أنواع من أنواع التوحيد، والتي يقول عنها علماؤنا: ما لم يعتقد بها الإنسان لا يسمى حينئذ بمسلم، إنما يصدق الإسلام على الإنسان الذي يعتقد بهذه المراتب من التوحيد. لا يعني أن مراتب التوحيد فقط محصورة في هذه الأربعة. الآن الوقت ما يكفي إن شاء الله هذا الكلام أوضحه لكم في الدرس الآتي الأسبوع الآخر. إضافة إلى هذه المراتب الأربعة، هناك مراتب أخرى كثيرة للتوحيد وردت في القرآن في الروايات الشريفة، مثلا توحيد الطاعة. الآن ذكرنا توحيد الذاتي، الصفاتي، الأفعالي، العبادي، توحيد في العبادة. هناك مراتب أخرى من التوحيد: توحيد الطاعة، توحيد في الأمر والنهي، توحيد في المالكية، في مالكية النفع والضر، أن الذي يملك النفع لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. توحيد في الطاعة، توحيد في الأمر والنهي، توحيد في المالكية، في مالكية النفع والضر. التوحيد في المحبة والمودة، التوحيد في الخلق والرزق، التوحيد في أمور كثيرة في التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التوحيد في الأعمال أن تكون خالصة من الرياء، وهكذا مراتب أخرى كثيرة من التوحيد نأتي على بيانها وتوضيح معانيها ولو بشكل إجمالي، لأنه الوقت ما يكفي، ونحن نحاول أن نبين المطالب العقائدية بشكل مختصر. وإلا هذه المراتب من التوحيد، كل مرتبة من المراتب إذا أردنا أن نقف عليها بشكل مفصل أيضا نذكر الأدلة ونذكر الأقوال ونذكر الروايات والآيات، كل مرتبة تحتاج إلى درسين أو أكثر، لكن إن شاء الله أجملها لكم في كلام مختصر موجز حتى ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل باب التوحيد ومن مسائل عقائدنا الإمامية، عقائد الفرقة النادية أعز الله رايتها في ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تتمة الحديث تأتينا في الأسبوع الآتي بحول الله، كما قلت لكم إذا كان يوم السبت الآتي يصادف يوم الرابع من جمادى الأول وفي ليله تصادف ليلة الخامس، الاحتفال منعقد هنا في نفس وقت الدرس محل